الرجل والمرأة في المرة الخامسة بين اللعن والغضب. قال جمع من أهل العلم أن الغضب أشد، لأن ذنب المرأة أعظم، ذنب المرأة زنا إن ثبت، وذنب الزوج قذف إن لم يثبت الزنا. ولم يلعن، ولا شك أن الزنا أعظم أشد، استحق في الأغلب. قال رحمه الله: وإذا قذف الزوج زوجته البالغة الحرة، البالغة الحرة المسلمة. طيب إذا كانت الزوجة غير بالغة، إذا قذف زوجته الصغيرة التي لم تبلغ، أو الأمة، أو الكتابية. البالغة قالوا الصبية لا يلحقها حد لو زنت لأنها غير مكلفة، وحينئذ لا يلزم اللعان في هذه الصورة، كانت لن تحد. وفائدة اللعان درء الحد معنا في الولد لما سيأتي، وهي لن تحد لو زنت لأنها صغيرة. ولن تحمل فلا داعي للعن. طيب العلاج، تحتوي صغيرة زنت، نعم، إذا أتت بفاحشة مبينة هذا يبرر له سواء كانت صغيرة أو كبيرة أن يضيق عليها حتى تبتدي، نعم، ضيق عليها حتى تبتدي. لو قلنا أنه لا يجوز له أن يضيق عليها حتى تبتدي، هي لن تبتدي بدون هذا التضييق، لأن الفرقة ستأتي من قبله مظلوم في هذه الصورة، صارت وسيلة للفراق لكل من كرهت زوجها وعيتها الخيال تسلك هذا المسلك، صلى الله عليه وسلم. ويسهل عليها أمر الفاحشة، لكن له أن يضيق عليها حتى تفتح، لأن زناها أعظم من جميع أنواع النشوز، صلى الله عليه وسلم. البالغة الحرة زنت لو قذفها وهي أمه، أخذ عليها بنت ست ودخل بها فهو يبنت تسع سنين، الحرة لو كانت الزوجة أمة، لا تلاعن لأن الحد عليها يختلف عن حد الحرة، بحيث لو ثبت عليها لا ترجع. وغير المسلمة كاتبة كذلك، لأنها غير محصنة الإحصان الشرعي الذي يراد للمؤمنات، وإن كان الإحصان الذي يراد به العفاف بالنسبة للكتابيات لا بد منه. الصلاة من أهل الكتاب يراد بالعفاف. ولا شك أن قذف غير المسلم لا يوجب الحد. الزنا الصريح قذف الزنا الصريح لا يوجب حدا، وإنما هو صيانة لعرض المسلم. على كل حال هذه القيود ذكرها أهل العلم وهي معروفة. فقال لها زنيتي، صريح لفظ لا يقبل فيه كناية ولا يقبل فيه تورية، أو يا زانية، أو رأيتك تزنين، كل هذه ألفاظ صريحة في القذف نسأل الله العافية. ولم يأتي بالبينة، يعني ولو رآها بأم عينه، أو جاء ببينة ناقصة، ما أحضر لا ثلاثة شهود فهم كعدمه ما لم تكن أربعة. إذا جاء ببينة ناقصة ينطبق عليه الكلام، ولو رآها بنفسه ورآها ثلاثة من الشهود لا يثبت الحد عليها. أولئك عند الله نعم كاذبون، كاذبون وكلامهم مطابق الواقع، كلامهم مطابق الواقع. كلهم رأوا هذا الرجل يزني بهذه المرأة، ومع ذلك صيانة للأعراض لا يثبت ذلك إلا البينة التامة التي تتوافر فيها الشهود. طيب الكذب، هل هو كذب لغوي ولا عرفي ولا شرعي؟ مطابق الواقع ليس بلغوي، لأن الكذب ما يخالف الواقع. هل نقول إنه حقيقة لغوية؟ لا، ليس بحقيقة. وهل هو حقيقة عرفية؟ نعم، لكنه حقيقة شرعية، حقيقة شرعية. وإن كان الأصل في الكذب أنه ما يقال بالواقع حتى في الشرع، لكن يبقى أن هناك حقائق شرعية تتعدد لشيء واحد، مثل هذا الكذب له أكثر من حقيقة. فيبقى أصله أنه ما يخالف الواقع لغة وعرفا وشرعا أيضا، هو الكثير الغالب، لكن قد يطلق من باب إطلاق الحقيقة العرفية على ما يخالف الشرع ولو طابق الواقع، مثل ما قالوا في الفلس. المفلس من لا درهم له ولا دينار، هذا في اللغة والعرف والشرع أيضا، الحجر والتفليس كما يطرق على حقيقة أخرى، وهم من يأتي بأعمال وصفت بأنها أمثال الجبال كما في الحديث الصحيح في مسلم وغيره، ثم يأتي قد ظلم هذا وضرب هذا وقد مال هذا واستخدم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، في الحديث المشهور أتدرون من المفلس إلى آخره. هذه حقيقة شرعية، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، حقيقة من أي نوع الحقائق الثلاث؟ ذكر الشرعي قال يفطر، ولا عرفية، شرعية من نوع خاص مثل ما ذكرنا فيه. يعني لو شخص عند يملك الملايين ومدين بأموال للناس وهو من المسلفين على أنفسهم، بلسانه ويده وما أشبه ذلك، ومفلس في حديث مسلم تدعو من المفلس، يقدم يطلب طلب يطلب صك فلاس ما يكون. هذه حقائق شرعية لكنها خاصة ليست هنا. لا لا ما تنزل منازلها من النصوص فقط. لكن هل كذب أو توهية؟ أخطأ في الإسلام أنه وحي أورية، والمعاريض فيها مندوحة عن الكذب وهي ليست من الكذب. صحيح لم تأورية حقيقة، حقيقة مطابق للواقع، ونقول لكن الله لا يقول أنه خطأ إنه ما يأثم فيه هذه المطاعم يطعن في من يطعن الشهود ولا ومستخدم هذا خصم كلام على الشهادة هل تؤدى بدون طلب؟ هذا من حق الشهادة يشهد عليها من ليس هل تقبل بدون طلب أو لابد أن يطلبها القاضي؟ إذا ترتب على ذلك ضياع حق، لأن جاء في النصوص مدح من يشهد قبل أن يستشهد وذم من يشهد قبل أن يستشهد، فهل هذا من هذا أو من ذلك؟ إذا ترتب عليه ضياع حق مسلم وسبق إلى القاضي وشهد لأن هذا بينما شخص آخر عنده علم عنده شهادة لكن الحق بدونه فرق بين هذا وهذا. إذا كان يترتب عليه ضياع حق المسلم على يدخل في حكم من يستشهد قبل من يشهد قبل المستشهد إذا خشي ضياع حق أخيه. مدعي ولم يأتي بالبينة لازم أو الحد إن لم يلتعن، يعني ما الذي يرفع عنه الحد؟ اللعان. فائدة اللعان نفي الحد ونفي الولد إذا كان بينهما ولد وذكر في اللعان على ما سيأتي. لزمه الحد إن لم يلتعن مسلما كان أو كافرا. هناك إذا كانت المرأة مقذوفة مسلمة، وهنا إذا كان القاذف مسلم أو كافر، لأنه إذا حد المسلم فالكافر من باب أولى. ذكروا مسألة وهي أنه كان كافر وهي كانت كافرة ثم أسلمت قبل العدة طلقها ثم أسلم قبلها تمام العدة. نزل على هذه الصورة تصح الصورة دي فرقة التقابل فرقة التقابل الإسلامي إذا أسلم لا إذا أسلمت وأسلم هو إذا لم يسلم لا فيما إذا بقي على دينه لا تنتظر بها حتى تخرج من العدة تنتظر بها حتى تخرج من العدة وين على حسب وضعها كما سيأتي في العدة لكن تستمر بحيضة أو بثلاثة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام كم مكثت بعد إسلامها ثم رجع إليها أبو العاص بن الربيع ينتظر بها حتى خلاف بين أهل العلم بعضهم يقول حتى تتزوج هذا اللي ذكرنا حرا كان أو عبدا لأنه إذا حد الحر يحد العبد لكن على النصف يحد الحر فلا يعرض له حتى تطالبه يعرض له عبارة نجتنا الداري في التعرض شو ايش عندك يقول ايوه ايه ضبط الدارجه التعرض فلا يتعرض له او لا يعرض له حتى تطالبه زوجته لانه حق له إذا ما طالبت به لا يقام حتى تطالب به فمتى تلاعن بالصيغة اللاحقة المنصوص عليها بحروفها في سورة النور فمتى تلاعن وفرق الحاكم بينهم لم يجتمع أبدا فرقة أبدية لكن هل فرقة تحصل مجرد التلاعن أو بتفريق الحاكم الذي مشى عليه المؤلف أنه لا بد من تفريق الحاكم متى تلاعن إذا تم اللعان بينهما ولم يقل الحاكم فرقت بينكما فهي زوجته لكن ما الذي ترتب عليه هل ينتفي الحد أو لا ينتفي إذا لم يفرق الحاكم لأن تبقى زوجته لا فرق الحاكم ما فرق طيب أنت خليك على القول الثاني ينتفي الحد بمجرد اللعان والفرقة لا تكون إلا بتفريق الحاكم فتبقى زوجته أو الفرقة تلقائية فرق الحاكم بين تقول القدامى فرق الحاكم بينهما ايه هو الذي مش عليه المؤلف. أنه إذا تم اللعان وسقط الحد، حد القذف عن الزوج وحد الزنا عن الزوجة، فتبقى زوجته لم يفرق بينهم، تبقى زوجته ولا لا تبقى؟ هذا الخلاف الله يدعو المسائل وهنا لم يحدث قال الله كنا نراجع مسائل مسائل أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال التي خالف فيها الشرقي، ثم ذلك المطالب كنا في أول الأمر نذكر زوائد الزاد على الخرق. ما كنا نذكر هذا؟ إيه أنا أول الأمر. لكن طول العهد ما توقعنا من قبل السنين هذه كم 5 سنين أو أكثر. مجرد الحصول اللعان، فإلا معناه أنه لا فائدة، لو يبقى أنه إذا شهد عليها وأكد هذه الشهادة بالخامسة أنه يبقى معها صديق صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يلزم الفراق بمجرد الزنا، لا يلزم الفراق بمجرد الزنا صلى الله عليه وسلم. الفرق كلام الحد سهل، حد واضح، من نكل منهما أقيم عليه، من نكل منهما أقيم عليه. لا صريح الحال هذا من حقها، إذا رفعت أمره إلى الحاكم فقط. لا لا هو أحرص عليها البين، ما يلزم الحد الكامل التعزير فمتى تلاعن وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبدا. فرقة المؤبدة تترتب على اللعان، وإن أكذب نفسه رجع إلى الحاكم قال كذبت تبت إلى الله جل وعلا ما غلبتها به فلها عليه الحد، وإن قذفها وانتفى من ولدها صرح بنفي الولد أثناء اللعان وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم انتفع عنه يعني الولد إذا صرح بنفيه أثناء اللعان. انتفع عنه إذا ذكره في اللعان، فإن أكذب نفسه بعد ذلك لحقه الولد، يعني إن أكذب نفسه في ما رماها به من الزنا لحقه الحد، وإن أكذب نفسه فيما نفى من الولد لحقه الولد. نعم. قال رحمه الله: فإن أكذب نفسه بعد ذلك من نفيه للولد لحقه الولد، وإن نفى الحمل في التعانه تبين حملها فنفاه أثناء اللعان لم ينتفع عنه حتى ينفيه عند وضعها له، من قبل أن يولد لا تثبت أحكامه. ويلاعن، يلاعن من أجل الولد، تكون الملاعنة الأولى من أجل إسقاط الحد والفرقة، والثانية من أجل نفي الولد عنه. ولو جاءت امرأته بولد، وجاءت امرأته بولد فقال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، دعوة مقبولة ولا غير مقبولة؟ من أين يأتي الولد سموه؟ من أين يأتي الولد وليس منه؟ يمكن يصير ولد شبهة، يمكن يصير أنا في أثناء عصمته المقصود أن الكلام على مسألة الحد هذا هو غير صريح، لكن لو أثبتت أنها حملت بهذا الولد هو لابد أن يقف صريح من أجل ينتفع عن الولد. كيف يقول لم تزني ولكن الولد ليس لي؟ هناك وضع الشبهة يثبت به الولد الواطئ، يثبت به الولد الواطئ، ونشوف باقي الكلام. ولو جاءت امرأته بولد فقال لم تزني، ولكن وقال لم تزني من باب أنه لا يلحق حد، من أجل أن لا يلحق حد، إن كان في قرارة نفسه أنها زانت أو وطئت مكرها أو بشبهة، ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم، ولا حد عليه لا ولده في الحكم حتى يصرح بأنها زنت. ما يلاعن حتى يرميها في الزنا الصريح. شخص يريد أن يحتاط لنفسه، يريد أن لا يقذف، نعم هو مرأس فيلزم بحد القذف، ويريد أن ينفي الولد لأنه يجزم أنه ليس، يخاف غيبة طويلة وحذر، وأتت به في مدة لا يتصور أن تأتي به منه، يعني لو غاب 5 سنوات 4 سنوات أو أكثر أو أقل ثم جاء وجد عندها ولد، لا يحتمل أن يكون من وضعه في بسوي وزنت ونشت عليها بزنة والولد ليس له. يقول: ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم، لأنها فراشة ولم يوجد ما يقتضي من التفريق ونفي الولد وهو اللعان ولا حد عليه لها. نسأل الله السلامة والعافية. ها؟ شو؟ يقول جاء بعد 5 سنين وإذا أنت ولد روح بليده. تسلم بعض المسلمين الآن يتسرعون ويكثرون لأدنى سبب يقول ما تولد الليل. صلى الله عليه وسلم. هذا موجود في أصحاب المسلمين لكن هذا بتورع جاء بعد 5 سنين ووجد ولد الحمد لله. ولا قال انها زنت لانه ما يقدر ما يستطيع ان يشهد على شيء ما حضر. لكن هذا الولد اللي يسلي يقول الولد ولد ولده حكما لانه ولد في الفراش ولد للفراش وهذا ولد في الفراش. ها شيء إيه بس ما في عاهر الحين ما هو موجود الآن. هي تقول لهذا الرجل لك ويقول أنا ما أقدر أقول زنيتي لكن ما هو لي. هذا ذا سابق 5 سنين ومجاوي لما أولاد العمر سنة يمكن على كلامهم في أن الحامل أكثر 4 سنين ممكن لا أقول 10 سنين ما يقول يوم جاءوا مع أولاد العمر سنة مشكلة. هذا يقول فهو ولده في الحكم. وإذا نظرنا إلى أن الشرع يتشوف للإلحاق عذرنا المؤلف فيها والآن يبحث مسألة إلحاق ولد الزنا بالزاني ولد الزنا بالزاني وله من ينصر وهناك بحوث وهناك دراسات في مجامع وغيرها لكن إلى الآن الحمد لله ما بعد جروا على ما شيخ الإسلام يميل إليه وابن القيم إلى هذا إذا وجد من يدعيه ما وجد من يدعي ولد على فراشه ما في إلا ما في إلا ها يعني يلعن على البطن ليه إيه لهذا فرع عن رميها بالسنة. وش يقول هو ولده في الحكم ولا حد له عليه وش يقول والولد ولد لو قال أكرهت على الزنا والولد ليس لي فالولد ولد لأنه ما تقدم لعان يترتب عليه نفي الولد. نفي باللعان ولو لم يقذفها بالزنا تجزئة متصورة تجزئة متصورة ويجزئ من هذا الولد ليس له ولا يجزم بأنها زنت قد تكون مكرهات أو بشبهة وإلى لكن هل الإكراه وضع الشبهة يسمى زنا أو لا يسمى؟ ولا يوجد حد من الأشكال، لكن هل هو في حيز الوضع؟ الوضع إما أن يكون مأذون به أو غير مأذون به، وفي حقيقة الزنا من جهة، لكن يدرى أنا أحد بالشبهة والإكراه. تعارض الأصل والظاهر. الأصل أن الولد له، وأن الظاهر أنه ليس له. وما الحكم إذا تعارض الأصل والظاهر؟ لو وجدنا على هذا الكتاب اللي بدأ الأخ الشيخ، وجدنا عليه اسم اسمك مثلا، الكتاب بيد ويحضر به الدروس يعلق عليه، عليه اسمك صحيح، كتاب لك ولا له؟ إذا عرف أنك ما تبي ولا تعيب ولا شيء، الأصل كتابك، والظاهر أنه له لأنه بيد، لكن هناك مرجح. عرف صاحب الأصل يتصرف في الكتب يهدي ويبيع، كل هذا عادة ذلك، ورجع عليه صاحب الظاهر. وإذا عرف أن هذا الشخص مسك الكتاب خلاص، يمكن أن يخرج من يده. وصل إلى من هو بيده بطريقة غير بيع ولا شراء ولا كذا، ما في شيء، احتمال أنه سعاره وطال به الحرف فنسيه. كيف من فوائد ما يفراشه فراشه إيه لك فراشه في رسمته في ذمته، والولد الفراش هذا فراشه، هي في عصمته في هذه المدة إلى آخر لحظة، وجاءت بولد، والاحتمالات أنه طالت هذه الغيبة ولم يحضر، احتمال أيضا أن تقول أنه حضر بعد ذلك. لا لسه من قبل كان ثم زوج من الذي قبله، ماذا يقول؟ لا يحق بكل واحد، وبإلاعن بلاعن إذا ثبت زنا ورجمت ومات في الأثر ولم ينفى الولد، ما في لعان، يعني ثبت الزنا بالبينة، رجمت، وجد الولد، والزوج لم ينفى الولد، تلاعن لعان تام، ولكنه لم يشرع ولد ولا بنت. ينتفي ولا ما ينتفي؟ على كلام المؤلف ما ينتفي. ما بأولى إذا أرجمت ولد له فرح.